القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفت ساعة الألفت ساعة الألفت اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفت ساعة الألفت إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. في بداية سهرتنا بشكر كل من تواصل معنا برسائل رقيقة سواء بالتهاني أو الشكر أو الإشادة. أنا قرأت كل الرسائل الكريمة وحبيت أشكر حضراتكم من خلال سهرتنا الليلة، والحقيقة أن كان في رسائل كتير بتطالب بإعادة آخر ثلاث حلقات من ألف ليلة وليلة حكاية مملكة الزهور لأنهم لم يتمكنوا من الاستماع إليها في أواخر الشهر الكريم، وعدتهم من خلال الرسائل أيضا بإذاعتها من خلال الراديو صديقي. تعالوا نسمع آخر ثلاث حلقات من ألف ليلة وليلة حكاية مملكة الزهور. القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. اسمك إذا شهرزاد. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. ألف ليلة وليلة، الإخراج رشا أنور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن كبير البصاصين ذهب للملك عدنان وأخبره بنتيجة الإعلان الذي طلب فيه وفدا من أهم العلماء لخروجهم لبلاد أخرى لتبادل الثقافات والخبرات، وهذا ما حدث وكان. مولاي الملك عدنان، أحضرت لجلالتك نتيجة الإعلان. ها، في عدد كبير من العلماء هيشارك في البعثة يا كبير البصاصين؟ نعم يا مولاي، لكن هم عايزين يعرفوا مدة البعثة قد إيه ومعلومات كتير قبل ما يوافقوا أو يرفضوا. يوافقوا أو يرفضوا؟ يرفضوا إعلان للملك؟ ده مش قصدهم، أعتقد من حقهم يستفسروا يا مستشار الملك عدنان. مستشار الملك؟ في مانع يا كبير البصاصين؟ العفو يا مولاي، لكن من المعتاد أن مستشار الملك لابد أن يكون من أهل المملكة. ده كان زمان، إحنا الآن في عصر جديد يا كبير البصاصين. طيب أنا كنت عايز أسأل جلالتك عن شيء كمان. تفضل. خير؟ أنا ملاحظ أن في جمع ملحوظ لكل نباتات المملكة، أقدر أعرف إيه السبب؟ ده أمر الملك يا كبير البصاصين. فعلا ده أمر مني وفرمان بجمع الزهور النادرة وكل النباتات العريقة لنقلها البلدان مختلفة. دي ضمن خطة الانفتاح على العالم يا كبير البصاصين، علشان العالم يعرف احنا مين. لكن يا مولاي اسمح لي. لكن ايه؟ عايز تقول ايه؟ مولاي الملك عدنان، انا كمستشار ليك شايف تجاوز كبير البصاصين. المفروض جلالتك اللي تسأله وهو يجاوب، مش العكس يا مولاي. يا مولاي العفو، انا مقصدش. طب اذهب انت الان يا كبير البصاصين لحين استدعائك. امر مولاي. جلالة الملك عدنان، جلالتك فكر متفتح، ما يليش انك تستعين بمدرسة والدك القديمة، هيعطلنا كتير، ومش كل قرار هتاخده هيبقى مطلوب له تبرير. عندك حق. اعزله يا مولاي، غير كل اصحاب الافكار القديمة، عين اللي يقول حاضر وبس ومن غير ما يسأل، ولا يبقى مطلوب مننا اننا نبرله. انت صح يا زينات، اصدرنا الان فرمان بعزل كبير البصاصين وليتم اعلانه الان. دي كل اللي حصل يا ام ياسمين. يعني ايه؟ مرضيش يقابلك؟ ده حتى ما حاولش يخلي حد يعرف مني انا كنت عايزه في ايه. بقى ده جازتنا بعد ما جوزنا بنتنا وسافر بيها من غير ما تودعنا وماتت منه في الغربة، كل ده ما يخليهوش يستقبلك؟ بقى بدل ما يقابلك ويوسيك يأجلك ومن غير ما يحدد لك معاد كمان. انا مش هاسكت، انا هروح له تاني تاني وتالت ورابع وخامس. دي بنتي يا ناس، ابسط حقوقي اعرف اندفنت فين. مولاتي الملكة والدينار. اهلا يا كبير البصاصين. لم اعد كبير البصاصين يا مولاتي، الملك عزلني. عزلك؟ نعم يا مولاتي. على كل حال ده كان شيء متوقع، ويمكن بكده يكون هيسهل علينا مهمتنا، يعني هتقدر تسافر وترجع وتغيب من غير ما حد ياخد باله يا كبير البصاصين. صحيح يا مولاتي. جمعت المعلومات عن مدينة النبال والمدن المجاورة اللي فتحها ملك الشمال؟ نعم يا مولاتي، اتفضلي. ده تقرير بكل التفاصيل عن كل المدن، وده تحديد لمكان قصر الملك كرطوش، وعرفت انه بالفعل عنده سجن اسمه سجن النسيان في نفس القصر يا مولاتي. هايل هايل. هتسيبني الليلة مع التقرير وترجع لي بكرة يا كبير البصاصين؟ انا هفضل اناديك بنفس اللقب لانه هيرجع لك تاني مع عودة الامير صفوان ان شاء الله. يرجع بالسلامة يا مولاتي. خير يا نور الدين؟ عندي ليكي خبر عظيم. خبر عظيم؟ خير؟ مملكة الزهور هتنفتح على العالم أخيرا، يعني أي حد يقدر يدخل أو يخرج منها. صحيح، لكن إيه اللي حصل؟ ده الملك بهدور كان رافض الحكاية دي رفض قاطع. أهو ده اللي حصل. يعني خلاص هقدر أرجع بلدي؟ أيوة، بس الطريق صعب جدا وأنا خاف عليكي منه. خليني أنا أجرب أسافر الأول وقابل والدك وأهلك، أطمنهم عليكي وأطلب إيديكي، ولما لاقي الأمور تمام أرجع أخدك وترجعي لهم. ها قلتي إيه؟ موافقة طبعا. قد إيه أنت إنسان نبيل وشهم وأصيل، يا بختي بمعرفتك يا نور الدين. يا خسارة يا شمس، راح جمالك وشبابك هدر. كرطوش بدل ما يكافئك عذبك وشوحك وغدر، اتهنك بالخيانة. الغبي، بعد ما ضيعت عمري منفية في مملكة الزهور وجري الأمير أحمق، وبعد ما سلمته زمام الأمور ومكنته من الأميرين رماني. ولأن أكبر تكريم ليا إنه بس يسيبني أعيش وما يقتلنيش. يا ريته كان قتلني بدل ما كان يشوهني. إيه ده؟ مين أنا في المرايه دي؟ أنا بقيت بسخ، ده أنا ما بقاليش ملامح خالص. لكن لا لا لا، ده أنا شمس شمس وهفضل شمس. وحياة جمالي اللي شوهته يا كرتوش، وحياة كل ألم اتألمته وكل حرق اتحرقته، لسلمك وحصرك على عمرك وألمك، وبيدي أو بيد غيري لازم أقتلك. مولاتي الملكة وردنار، خير يا ريحانة؟ والد الأميرة ياسمين الله يرحمها عايز يقابل جلالتك. يقابلني؟ أسمح له بالدخول؟ اسمحي له يا ريحانة. جلالة الملكة وردنار، أهلا يا شهبندر التجار، اتفضل. ربنا يخليكي ويبارك فيكي. أنا لسه جاي من القصر الكبير، سألت عليكي قالوا إنك عايشة هنا في القصر ده. ده القصر اللي بنهولي الأمير صفوان، أنا تركت القصر الكبير للملك عدنان. أنا جاي بخصوص الملك يا جلالة الملكة. خير خير يا شهبندر التجار. يرضيكي بنتي الوحيدة تموت في الغربة وتندفن من غير ما يبلغني؟ طيب حنقول اللي حصل حصل. يرضيكي أحاول أقابله أكتر من 5 مرات لحد دلوقتي يرفض يقابلني؟ معقول؟ أنا مش عايز منه حاجة لا سمح الله، أنا كل اللي عايزه أطفي ناري وأعرف مكان قبر بنتي. حقي يا ناس ولا مش حقي؟ حقك طبعا حقك طبعا. اسمح لي اعتذر لك بالنيابة عنه، يمكن بس علشان ملك جديد وعنده مشاغله، ده طبعا مش مبرر لي اللي عمله وأنا مش موافق عليه. الله يكرمك، يعني ممكن أطمع تتوسطي لي عنده وتعرفي لي منه مكان قبر بنتي؟ طبعا طبعا يا شهبندر التجار، مر عليا بكرة زي دلوقتي هكون عرفت وهعرفك. الله يكرمك ويبارك في جلالتك يا جلالة الملكة. هو ده المكان المهجور المصان اللي بتسكنه الجنية أخصان، أول ما القمر يغيب هندي عليها. وحياتك يا كرتوش، لقلب عليك الإنس والجان. أول القمر غاب ودلوقتي همسك شوية من التراب وأول مرميهم هنديها وأعرف فين أراضيها. هادي شوية تراب. أغصان أغصان، اظهري يا سفيرة الجان، عليك من الإنسية السلام. مين بينادي عليا؟ أنا شمس الجارية. أيوة هي. ايه اللي شوهك كده؟ يعني ما تعرفيش؟ الجن ما يعرفش الغيب، انا يدوب اعمل حركات اظهر اوسوس اخفي، لكن الغيب في علم الغيب. انا عايزة منك خدمة. ايه؟ أوسوس تاني لعدنان واظهر له؟ لا سيبك من عدنان. يبقى الخدمة الكرتوش. لا ضده. قلبت عليه وعايز أقلب الدنيا عليه.

وما يكونش اللي بتقوليه ملعوب جديد. وشي وشي يا كبير البصاصين، الوش اللي يتشوه كده ممكن يفضل ولاءه للي عمل فيه كده. مالك؟ انا تعبانة. طب لحظة، استدعي طبيب. لا، انا حاسة ان الاجل حان. في ممر سري داخل حديقة القصر جنب شجرة التفاح. ده اللي كنت بدخل واخرج منه. مولاتي الملكة وردينار، جلالة الملك عدنان حضر القصر الآن وطالب يقابل جلالتك. أرجوك يا مولاتي بلاش يشوفني واشوفه، أرجوك. حاضر يا شمس، خليك معاها يا كبير البصاصين واعمل اللازم. أمر مولاتي. هم دول أمهر الصناع والعلماء والأطباء والمهندسين والمدرسين في مملكة الزهور. الجميع حضروا في الميعاد استجابة لأمر الملك عدنان. حصروهم أيها الفرسان من كل مكان طول الرحلة، ويلا بينا الآن إلى مملكة الشمال. جلالة الملك عدنان. ما تقوليش يا جلالة الملك، ورد نار أنا تعبان، تعبان ومخنوق وعايز أتكلم معاك. في إيه؟ في إيه عدنان؟ مالك؟ إهدى كده واحكيلي في إيه. أنا عايز أتكلم معاك. طيب حاضر، احكيلي، أقعد كده وإهدى، أنا سامعاك. على فين كده يا شيخ عمار؟ على قصر الملكة ورد نار. يا ريتني كنت أقدر أجي معاك، الحزن هدني. معلش يا عليا، عن إذنك. مع السلامة يا شيخ عمار. يا حرقة قلبي عليك يا بنتي. مين؟ ده بيت الشيخ عمار شهبندر التجار. ايوه يا ابني، انت مين؟ انا الطبيب نور الدين، اكيد حضرتك والدة الأميرة ياسمين. ياسمين؟ معقول يا عدنان؟ طب وياسمين كان ذنبها ايه؟ مسكينة. انا ندمان، انا عارف اني غلطان وندلي كمان. انا تايه ومتلخبط يا ورد نار. انا حاسس اني تورطت وورطت المملكة كمان مع ملك الشمال، وده الخطر الحقيقي والاكبر اللي لا بقى ينيمني لا ليل ولا نهار. انا سببت التعاسة لكل اللي حواليا، للناس اللي بيحبوني. أنا مستهلش عيش يا ورد نار، أنا مستهلش عيش. لا لا لا يا عدنان، ما تقولش كده، استغفر ربك يا عدنان، هيقبل منك طالما أنت بقيت ندمان. بعد موت والدتي الملكة محدش اهتم بيا من زمان، كل الاهتمام والرعاية والحب كان من نصيب صفوان. لا يا عدنان أنت غلطان، احنا كلنا بنحبك. الملك بهدور تعب وعي بعد سفرك، حتى لما صمم انك تتجوز من المملكة عمل كده عشان تفضل جذورك هنا وما تبعدش عننا. وصفوان اخوك خرج برا المملكة بمجرد رسالة منك خاف لا تكون بتستغيث بيه، وما قالناش لنا ولا الملك بهدور، وجري عليك اوهام. وعرفت ده طبعا من كبير البصاصين بعد اللي كان. والاميرة ياسمين، فاكر في حفل زفافكو كانت فرحانة بيك قد ايه؟ يا عدنان يا عدنان، انت كنت محاط بكل الحب والرعاية والاهتمام، لكن سوء ظنك وافكارك السلبية كانت باستمرار حاجبة عنك كل الحقائق دي. ورد نار، هو انا ينفع اصلح كل اللي كان؟ اكيد اكيد يا عدنان، طول ما فينا نبض وحياة نقدر نصلح ونغير ونبدأ من جديد. وطبيعي على فكرة نغلط، احنا بشر، لكن ندمك وعودتك للصواب دليل انك انسان، انسان طيب يا عدنان. مولاتي الملكة وردينار، المقدم الأكبر في الخارج بيقول إن المستشار زيناد اصطحب علماء المملكة وخرج بيهم تجاه مملكة الشمال وسلكوا طريق الجبل الآن يا مولاتي. طب اذهب انت الآن، الحقهم يا عدنان، الحقهم قبل ما يقعوا تحت إيد كردوش وهيحصلك حالا كبير البصاصين بالفرسان. وكمل معاه الخطة لاستعادة الأمير صفوان. حالا حالا يا وردينار. وحشتيني قوي يا امي، وحشتيني يا والدي. زمان نور الدين وصل عندكم دلوقتي. ياه قد ايه ربنا كريم، عوضني بكل خير. نور الدين انسان نبيل وشهم واصيل، ربنا يقدرني واسعده. وحشني قوي، اول مره يبعد عني من وقت معرفته. يا رب يرجع بالف سلامه ويطمني على والدي ووالدتي يا رب. جلالة الملكة، شهبندر التجار في الخارج يا مولاتي. قابل الملك عدنان أو كبير البصاصين؟ لا يا مولاتي، لسه واصل حالا. والجارية شمس فين دلوقتي؟ كبير البصاصين حولها المشفى القصر. طيب بلغي شهبندر التجار إني جاية حالا. أمرك يا مولاتي. اسمع يا كبير البصاصين، عايزك تقبض في الحال على زيناد وكل الفرسان اللي معاه، وتطلق سراح علماء المملكة، وبعدها حصلني على حدود المملكة علشان ننفذ خطة تحرير أخويا الملك صفوان. أمر مولاي. يعني إيه يا جلالة الملك؟ يعني بنتي احتمال تكون عايشة؟ احتمال كبير. الملك عدنان ندمان وقرر إرسال حملة للبحث عنها في مدينة النبال في كل مكان، وإن شاء الله يلاقيها ويرجعوا البعض كمان. لا يا جلالة الملكة، اسمحيلي، اللي يفرط في بنتي بالشكل ده مش ممكن تعيش معاه تاني أبدا بعد كده. ده لو كانت لسه عايشة أصلا. لله الأمر من قبل ومن بعد. عن إذنك يا جلالة الملكة. اتفضل يا شهبندر التجار. مسكين. اي ايه ده؟ ريحانة، ريحانة الحقيني يا ريحانة. مولاتي انا شكلي بولد. مولاتي الحمد لله على السلامة يا شهبندر التجار. غريبة، ايه اللي مفرحك كده؟ قولي قبلة، ايه اللي اخرك كده؟ انا منتظر حضرتك من بدري علشان اتعرف واتشرف بالشيخ عمار شهبندر التجار. انت مين؟ ده يبقى الطبيب نور الدين اللي انقذ بنتنا ياسمين. حمد لله على سلامتك يا مولاتي، ولد زي القمر. الله يسلمك يا ريحانة. جلالتك هتسميه ايه يا مولاتي؟ لا انا هستنى صفوان يرجع بالسلامة علشان هو اللي يسميه، ولو اني عارفة هيسميه ايه. يرجع بالسلامة إن شاء الله يا مولاتي. خدي المولود يا ريحانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الجنود، هو ده اليوم الموعود اللي هنقتحم فيه قصر ملك مملكة الشمال، اللي خرب بلادكم وشردكم وخلاكم من سادة العبيد. اقتحموا قصر كرتوش اللعيب. مولاي الملك عدنان، من هنا سجن النسيان. كده؟ طب ورايا أواب. صفوان. مين؟ صفوان. الصوت ده مش غريب عليا. انت فين يا صفوان؟ انا عدنان اخوك، انا جيت انقذك يا اخويا، ومعايا في الخارج جيش عظيم. عدنان؟ معقول؟ انا هنا عدنان، سمعني. لحظات وهكون عندك يا صفوان. طيب حاول تفتح الزنزانة بسرعة. ايوه يلا. اخويا عفارم عليك، حقك عليا، سامحني. مش وقته عدنان، مش وقته، يلا من هنا بسرعة. جيشنا محاصر قصر كرتوش والجنود واقفين له على باب غرفته. دلني عليه بس وسيبهولي. كتفي في كتفك يا اخويا، يلا بينا. صفوان، انت ازاي خرجت من السجن؟ يا حراس ما تتعبش نفسك، مفيش حراس. يعني ايه؟ يعني بعوك، بعوك كرتوش. انت اشتريتهم من سوق النخاسة وهم برضو بعوك. يا وزير، يا فرسان، يا حراس. بتندح على مين؟ بقولك الكل باعك يا كرتوش. مش من المروءة أنك تدخل عليا بصيفك وأنا أعزل. وكان من المروءة تخطف أمير وتسلسله وتكويه بالنار. كان من المروءة تدمر بلد وتقتل رجالتها وتزبي نسائها وتيتم أطفالها. أنت هتقتلني ولا إيه؟ أنا هقتل الشر والبشاعة والغطرسة، هقتل الظلم والبطش. لو بإيدي كنت قتلتك ألف مرة. ورد نار حبيبتي. صفوان حبيبي، الحمد لله على سلامتك. ياه، انا مش مصدق اني رجعت المملكه تاني ونواف هنا قدامك. انت انقذتيني يا حبيبتي. انا اللي مش مصدقه انك قدامي. كنت فاكره اني مش هشوفك تاني يا صفوان. لا، الا دموعك يا ورد نار، الا دموعك. تعالي ننسى كل اللي فات ونبدا صفحه جديده معاكي ومع ابننا الجميل ومع اهل المملكه الطيبين ومع الملك عدنان. لا، الملك هو صفوان، أخويا وحبيبي كمان. من دلوقتي هتبدأ المملكة في عصر جديد. هنبني ونعمر، هنرجع مملكتنا بالحب والعمل والجهد والأمل. هنكتب تاريخ جديد نعلمه لأولادنا، وأهم درس هنعلمه لهم إنهم لازم مش بس يعرفوا تاريخهم لكن يحفظوه ويكرروه علشان ما ينسوش أبدا هم من. وعاد الأمن والاستقرار لمملكة الزهور، واتفق الأخوان أن يجعلا منها مركز إشعاع ونور، وانفتحت المملكة على العالم بأمان طوال حكم الملك صفوان. ودارت الأيام والأزمان، وكتب في تاريخ المملكة كل ما حدث وكان. وعندئذ مولاي، حكاية مملكة الزهور، قصر الملك بهدور، أحمد الأصبي، رشا أنور، مهنا الضيف، أميمة مهران، سامح الشرقاوي، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار، علي مراد، أمل مصطفى، مروة شكلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال، تامر شحاتة، طارق دياب، جيهان طلعت. بالاشتراك مع عادل سمير توفيق، عصام مصطفى، ميرفت محمد، عمر أيمن، والطفلة لجين طه. الهندسة الصوتية سيد زكريا. ألف ليلة وليلة، القصة والسيناريو والحوار والرؤية الفنية، رشا أنور. مستمعين الأعزاء، كنا معكم الليلة والراديو صديقي مع آخر ثلاث حلقات من ألف ليلة وليلة الجديدة، حكاية مملكة الزهور، بناء على رغبات السادة المستمعين. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وكل الشكر لمحمود فريد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.